السلام عليكم ورحمة الله. السلام. طيب، أول شيء ونهنيك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، سبحانه جل وعلا أن يمد في عمرك في الطاعة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. طيب، أبغي لك تحكي لنا بالتفصيل كيفاش، أول حاجة كيفاش أنت دخلتي في المجال ديال يعني السحر والشيء الدين، كيفاش دخلتي ليه أول مرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اول ما شديت اخذ شيء، نعم، كنت مريضه بالراس. كنت متبعه مع الدكتور ديال الراس. نعم. ما جابش الله المهم العلاج على يدو، مشيت سافرت، صيفطني باش نمشي للمولاي ابراهيم. مشيت للمولاي ابراهيم، جيت اي ملائكيه كنمشي عندها كنقول لها شو انا مع ثمانيه مريضه ولا كذا وكذا، كتقول لي راه محاطين لك الميده، راه خصك تولي تشوفي، خصك تولي ديري كذا كذا. اذا درت على شي 15 شوافه كلها كتقول لي على نفس الشيء. نعم. نط انا اضطريت باش غندير داك الشيء، ولكن والدي الله يرحمهم ما كانوش باغيين ندير هذاك الميدان، وما كانوش باغيين نهليا العائله والزوج الاول، فما كانش باغي لي ندير داك الشيء. ورغم ذلك عفست عليهم ودرت قناوه ودباحت، وبديت كنشوف الناس، وبديت كنخدم الناس، وبديت الناس جايين داخلين، شي داخل شي خارج. بقيت خدامه بهم، كندير الليلات، كندير 25 حولي في شعبان. 25 حولي في العام؟ لا، بحال 50 في العام. كدير فيه 25 و 25 اخرى، يعني 25. بحال قلتي الميلود وشعبان، يعني 50 حولي في العام. من غير سيدي علي كنمشيو نأديو لي الواجب. شنو لي توا الذبيحه ديال عائشه، والذبيحه ديال الحمدوشيه، وديال دغوغيه، وكنطلع ثاني لمولاي ابراهيم نذبح ثاني الميمون تم عتروس. وكنمشي لمولاي ابو عزه كنفرس فيه، هادشي كلشي كنا كنديروه. كنجيب جلاله، كنجيب فقراء، كنجيب قناوه في الدار عندي. علاش كتجيبيهم؟ ثلاث ايام، ثلاث ايام وهي الحضره واقفه باش نرضي دوك الناس، يعني الجن باش نرضي، باش يخدموا معاك. لا، باش يخدموا معايا. ايوا، خدمنا بزاف بيهم، ولكن داكشي ما منه والو الشريف، داكشي كله غلط. فهمت. داكشي كله غلط، غير الشرك بالله. داكشي قول لي، قول لي يطلع عندي حجاب من فوق ان شاء الله. طيب، داكشي كله الشرك بالله، ما كاين حتى شي حاجه صح، حتى شي حاجه صح ما كاينه. فهمت. يعني هادشي يعني كيفاش خرجتي هادشي من والو؟ واش تي كتشوفي الجن معاك؟ انا كنشوف كتذبحي ليهم، يعني هادشي كاين، كتذبحي ليهم وكتشوفيهم، ولكن باش يخدموا مع الناس قليل فين كيخدموا لك مع الناس. كاين الناس اللي كيدوا ليهم فلوسهم وكيديروا ليهم والو، كيضحكوا عليهم. حنا كيضحك عليهم. نعم. كاين بعض الناس اللي كنتصادفوا كنديروا مثلا كديري يديك كتجيب الشيفة، كيقول لك داك الغرض تخدع. وكاين الناس اللي ما كيتخداش ليهم غرضهم، كاين الناس اللي كيقول لك ما درتي لنا والو، ما درتي لنا حتى حاجه، كيقول لي ما عندي ما ندير لك، اش نرد لك فلوسك؟ ما يمكنش. بقينا حنا عايشين بحال هكاك، عايشين في ذاك المشاكل، وعايشين في ذاك الضغط ديال ولادنا ما يخدموش، ولادنا ما خداميش، وما وصلنا حتى شي حاجه نتيجه مزيانه، وصلنا غير الخسارات. وصلنا الخسارات ديال ولادنا ما خدامينش، باش غادي نبهو ولادنا يخدموا ما مسايينش ليهم. باقي حنا انسان مدمده مع الناس ومع الشرك. فهمت. نعم، هذا كيتسمى كله الشرك. يعني كانوا كيوقفوا على خدمه في الليل وفي الاحلام. كانوا يوقفوا عليا وكنشوفهم، وكيوروني الذبيحه اللي غنشري، وكيجيبوا لي الفلوس باش غندير لهم داك الشيء. هذا الشيء كله كان، يعني كيوقفوا في المنام ويشترطوا عليك، كل واحد كيشترط عليك. كل واحد كيشترط عليا ذبيحته. يعني شكون هما دوك الانواع اللي كنت انواع ديال كيشترط عليا؟ حمو، ميرا، عائشه، الحاجه مليكه، ميمونه، ميمون، الفقيش، مهاروج، الخوت بسبعه، الخليفيه، تماريه الدجاج كتا هما حوليات سبعه. الله اكبر. العتارس سبعه ديال الخوت بسبعه قناوه. الله اكبر. سلطان قناوه، العفريت مستخره، هادشي كلشي كنا كنشريو. يعني كانوا كيشترطوا لك الذبيحه والنوع ديالها. ومشيتي تقدايا وتجي تذبحي لهم. مشينا نتقدا. كنتي كدير لهم الليله ديالهم؟ كندير لهم الليله ديالهم والتبيته ديالتهم. شنو هي التبيته؟ كنديروا التبيته ديال الميده، عامره باللوز والكركاع والطمار، جبابن فيهم الزيت، فيهم كل جبانيش فيها، كاين اللي فيها الحنه، كاين اللي فيها النفقه، كاين اللي فيها الزيتون. كديري الصينيه ديال اللحوريه بالديسير، كديري الصينيه ديال الاميره بالكحول والسواك والمسائل والريحه والكش والنفقه. كتبيتي تاني اللاله عايشه في خوزه ديال الشعير كتعجنيها بالسوسه وكانوا كيشرطوا عليك تشربي بحال مثلا شي حاجه. كانوا يشرطوا عليا نشرب الدم. شربي الدم ديال الذبيحه. ديال الذبيحه بقيت تشربي فيه. انت ملي يكون الجزار كيذبح انايا هما هازين ليا الوجبه وانايا كنتكال المهم الذبيحه. كتشربي فيها؟ كنشرب فيها. كنضربي لحمك؟ كنضرب لحمي بالموس وكنخشي السيوفه بحنكي كنهرس الدجاج برجليه كندير العافيه. ما كيبقاش الاطراس. ما كيبقاش الاطراس وكندير العافيه ديال مولاي احمد. كندير العافيه كنشي على الشمع نديرو في عنق الحق. اللهم لك الحمد يا ربي يا كريم يا عظيم. الحمد لله كرمها الله في الصغر. ماشي تكبر كرمها الله في الصغر ديالها. الحمد لله تبارك الله. دابا الحمد لله ونشكرو خرجت من باب الظلمات. باب الظلم. نعم. ديال الظلم. هذا الباب كان ديال الظلم. ما كانش ديال النور. كيفاش فكرتي؟ فكرت انا اللي فكرت واقتنعت. حيت ما كاين والو في الدنيا. ما كاين والو في الدنيا كلها فانيه كل ما كيدوم ليها الا وجه الله. والزوج ديالي كنشكرو بزاف واللي شد في يديا واللي حيد عليا جلاله مابقاش نديرهم شرط عليا قال لي الا بغيتيني نتزوج بك تحيدي داكشي سبحان الله تحيدي جلاله هذاك توا سخروا لي الله سيدي جزاه الله خير. وكنشكر زهور اختي شدت فيا 10 سنين وانايا كنتحارب معاكي باش غنحيدو ودابا صافي اضطريت من ما صافي اقتنعت. انا كنت كنقول غنحيد وفي نفس الوقت كنرجع ليهم حتى كنقول كنحلف وكنرجع ليهم كنحلف وكنرجع ليهم. كي دابا كنحيد علاش كنحلف دابا الوقت اللي كنحيد داكشي داروا لي المشاكل داروا لي مع ولدي قطعوا لي اصبع ديال رجله وضربوا بهذا الكراد المهم وجهه. وكاين كيقول لك حنا اللي كندير لك هادشي. هما كيقولوا لي حنا اللي كنديروا لك داكشي هما كيقولوها ليا كنقول لهم شوفوا حنا انت ما بقيتش بغيتي تعطينا العسل ديالنا وتعطينا شغلنا ودير لنا الليلات ديالنا حنا دابا كنحطموا لك ولادك كنقول لهم شوفوا فيكم ما تديو كل شيء وتقتلوني حتى انا وراه كاين غير الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ما كاين حتى شي حاجه من غير الله. صلى الله عليه وسلم دين الحق الحمد لله. ما كاين حتى شي حاجه من غير الله. شبتي بالله عمرك ما تخافي. الحمد لله والحمد لله اختي بفضل الله عز وجل انت ما تخافيش انا الحمد لله. والشكر كله كيرجع لزوجي وكيرجع لهذا الاخت من زهور. نعم بعد الله سبحانه وتعالى. زهور شدت لي شدت في يدي اللي حتى تبت الله. انا كنت تلقاك فوق في بكره تلقى بها في المسجد. وتقولي الحمد لله السيده ان شاء الله غتوب الله سبحانه وتعالى. نهار المسجد نهار كان عندنا غسلنا المسجد وطيقنا وداك الشيء بان لي فيها واحد الخير كثير. أيها. عرفت كتحب الله وتحب الرسول وتخلصتي من داك الشيء اللي كان عندك في الدار. تخلصت دابا النهار اللي شنو الماتيريال الادوات اللي كانوا عندك. دابا النهار اللي كنت كنقول غادي يعفو عليا الله وزهور شاده فيا والزوج ديالي شاد فيا كنقول ما بقاش نخدم بهم ما بقاش غندير وفي نفس الوقت كنرجع نخدم ثاني نفس المشكل. ولكن هاد الخطره اقتنعت مزيان ما اقتنعت لي تخرج داكشي دوك الادوات باش كنت كنخدم حتى الزوج ديالك كيقول لك ما طيقت حتى حيدت هذاك اي نعم سمعتوا هذوك الادوات عندي مثلا جوج ميادي نعم الميده فيها الحرفات ديال المهم ديال سيدي حمو والحرفات ديال الميمون بالودع ديالهم بالشوشه ديالتهم باللباس ديالهم بالسلهام بالفوقيه بالجلابه بكل من هي حاجه داكشي باش كنخدموا بمجادل داكشي كاع اللي كنخدموا به العلامات دايرين جوج علامات واحد خضر وواحد ابيض. نعم هادشي كلشي اللي كان في الدار وفتو جلالك تدير في الدار كنت ندير جلاله وخدموا لي شعبانه بعدا زوجها في النفس ما بقاش ندير قناوه كندير قناوه النفس كديره وكنت كنجيب فقراء يخدموا ليا هادشي كلشي كنت كنخدم عليه ولكن داكشي كله غلط الحمد لله كيقولوا دوك داكشي كلشي كذوب كلشي كذوب حتى حاجه ما كاينه صح ما كاينش هادشي حتى حاجه ما كاينه صح كلشي داكشي كذوب كاين غير الله كيدو ديالنا كاين غير الله داكشي بنادم عمر شوف بنادم شحال عاودتي في هاد الميدان الحمد لله انا دابا 19 عام الحمد لله 19 عام وانا يعني 19 عام وانتي في هاد المجال مع الجيم في الصباح والعشيه الصباح وفي العشيه تشربي في الدم والدم تشرب الدم والطحيار وكلشي نعم وكنتي في الدار عندك ديري شعبانه وديري في البيت عندك في حاجه وحده اللي انا ما كنتش كنديرها هي ما كنتش كندير لهم الحلو. شنو هو الحلو؟ كانوا كيطيبوا داك الشيء بالجاوي كنشدي الكتف ديال الحولي وكديري في جميله وكديري عليه الجاوي وديري عليه زفر هازم زوج المهم القزبر كارم والزعفران زغبه والقرفه والسكر ما كديريش الملح وما كطيبيش بسم الله ما كتكلجيني كنحط يكون معك الجين داكشي ما كنتش كنديرو انا هذاك هو الحاجه اللي ما كنتش كندير انا كنت كنطيب عادي وما كنتيش تسافري مثلا عندهم الاضرحه ديالهم كنت نمشي لسيدي علي نعيد فيه نعم من سيدي علي كنشد الطريق لمولاي انا كنمشي ثاني لمولاي ابراهيم باش نحضر الناقه نعم باش نقول لمولاي ابراهيم نعم نعم باقا باقا باقا ما عرفاش نعم بعد ما تمتلنا نعم هي كتحضر من تما كان جي ثاني كيجينا ثاني كيقول لك غادي نمشيو ثاني مولي بوعزه نعم كنمشيو ليه ثاني بويا عمر نعم كنمشي لسيدي كنمشي لسيدي مسعود الحسين نعم اذا كنمشي مولاي شعيب كنمشي هادو كلهم كنت كنمشي لهم ولكن دابا ما بقيت غنمشي حتى واحد الحمد لله وما بقيت غنزور حتى واحد ونزور المقام ديال رسول الله ان شاء الله شباب باغا نزور المقام ديال رسول الله ان شاء الله هو اللي باغا نزور دابا انا من داكشي كله واخا حيت الصالحين الشريف الصالحين ما فيهمش الصفاء هما الصالحين لا خوف عنهم نعم فهمتي الصالحين حتى هما خذوه بالعباده وكذا وكذا ولكن الصالحين ملي ولاو الصالحين فيهم المنكر نعم وفيهم الوسخ يعني بسولك هذوك الاماكن اللي كتشوف الزور فيها كيوقعوا فيها الفواحش وفيها الحوايج الخايبة فيها الحوايج الخايبة وفيها الناس اللي كيسكروا وفيها الناس اللي كيفسدوا فيها كل شيء حتى حاجة ما صافية سبحان الله العظيم حتى حاجة ما صافية ومسألة ديال السيدة اللي وكنقول أنا إذا كانوا هاد الصالحين بالصح ما خصهمش يخلوا دوك الناس بصح. اللي كيديروا الوسخ الحمد لله كتفكر كون كانوا نيت هاد الصالحين نيت هاد الصالحين كاينين اللي حنا كنتمو جايين لهم وخاسرين الفلوس خاصهم هاد الناس اللي كيديروا الوسخ وكيدخلوا مقدورين للصالحين ما خصوش يبقاو هاد الصالحين خصهم يبينوا ولكن يدير بحال ما كاينينش ما كيدافعش على راسو كيدافعش على السمعه ديالو غير الله وراسو الخير والرحمه من العباد كاين غير الله وراسو دابا انا ما بقيت غنزور حتى واحد وما بقيت غنمشي حتى شي واحد دابا غنمشي للمقام ديال رسول الله نعم وهو الجامع الحمد لله وندير خدمه شريفه وديك السيده اللي علمتك السحر يعني كيفاش ماشي علمتني السحر هي فتحت لي الميده الميده يعني فتحت لي الميدا فتحت لي الميدان ديال قناوه وبيتت لي وداكشي وقالت لي هي اللي وراتني نهار الاول والله يواليها برحمه الله الله يغفر لنا ولا الله يغفر لها مسكينه الله يغفر لها حيت الانسان قال لك جبدوا امواتكم بالخير نعم الله يجازيك شكرا خير ان شاء الله خير ان شاء الله الله يرحمها ونطلب الله تعالى ان يسبتك وانه يمدك بالعون ان شاء الله من عنده ونطلب من الله تبارك وتعالى يعاون لي راجلي ويتشافى ويتعافى ويتداوى والله يعطيه شي حجه في المهم في المهم الرسول في المقام ديال اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو راجلي انا مرضي الحمد لله هو اللي عاونك هو اللي عاونني والفضل الزوج الصالح والفضل كله كيرجع لي بعد الله سبحانه وتعالى نعم بعد الله كله كيرجع لي الله تبارك وتعالى غادي يعاونه ويعينه الحمد لله فيه خير الحمد لله فيه الخير ان شاء الله وحنا ان شاء الله كنا ان شاء الله احنا متعاونين اختي اختي وصاحبتي وعاونتني باش نحيد من باب الغضب حيدتني من الباب تاع الغضب وعقبتني الباب النور حيدتني من واحد الباب اللي انا غادي نتمحن فيه الحمد لله وشوفي اختي اسمعي حنا كنا ان شاء الله اخوان نتعاونوا معك ان شاء الله على الخير فهمتي اي حاجه تقال عليك ان شاء الله ما كاين باذن الله نستاهلين ان شاء الله تعاونوا معك فيها لان احنا كنا صراحه قلتها البارح وراجلك قال لي واحد الكلمه قال لي كلام الحق اللي تقال ملي قلت لك احنا كنا كنبغضوك لله كنا ولينا ما كنحملوكش لان داك الشيء ما بغيناش لك ولكن الحمد لله الان كنحبوك في الله من دابا حنا لانك تمشي الى الله عز وجل وصعيب باش الانسان يشوف الله مشروع تبارك الله الحمد لله وصعيب باش الانسان 19 عام في هذا الميدان بهذا الشيء اللي كتقولي وذبح 50 مرة في 50 حول في العام وشحال من العجل وشحال من أولياء وشحال من كذا وشحال من كذا وشحال من جن باش لما كانش عنده الهمة والقوة الإيمان راه ما يحيدش وأنت الآن كيهدوك بولادك ويحاربوك كيبانوا لك يقول لك ولادك غنضربوهم ونعذبوهم رجعي لينا وما بغاش ترجعي هذا دليل على أنك تتي الله عز وجل وحتى طاعت زوجها والحمد لله أن زوجها ديما مستنكر هذاك الشيء الحمد لله وهي تلقى زوجها مستنكر الله سبحانه وتعالى أنه كيقول لي الزوج ديالي أنا كنمشي للجامع نصلي الجامعة الناس كلها كتنتظرني كتشوف فيه وكتشوف فيه ولكن دابا هزيتي لي راسي فوق الحمد لله هذا من فضل الله الحمد لله وصي باش واحد ما يتيقل داك الشيء تشعل اي نعم وصي قولي كلمه ان شاء الله تعالى لجميع الناس. انا كان انا جميع الناس جميع الناس اللي مريض واللي مريض واللي كيطيح ولا اللي كان عنده شي حاجه في الصحه ديالو راه ما بقاش يتيق بالشعوذه. نعم يتيق بالله ويدير الرقيه ويعمر قلبه بالله وايمانه بالله. راه ما كاين حتى شي حاجه سوى الله. صح نعم صح صح راه ما كاين حتى شي حاجه من غير الله. راه حتى واحد ما كيشافي راه الشافي هو الله. الحمد لله يعني الصحه راه كلها راه القران الكريم هو اللي كيشافي. نعم سبحان الله كيهرب الشياطين ويهرب الخبيثين ويهرب الجن. وسوق واحد السؤال ملي كتفتي ديك الذبيحه وتحضي الجن واش كتبغي تسمع القران؟ هذاك الوقت كنت كنبغي نسمع. كانت شي واحد مسلم كانت شي واحد مسلم انا عزيز عليا القران سبحان الله. أنا يعني أنا يعني مثلا ملي كديري داك الشيء وتقرا القران ما كانش كيهرب لك هذاك الشيء اللي عندك؟ لا ما كانش عندي هذاك النوع. انا كنت كنسمع القران وكنرتاح لي سبحان الله. وكنت بلي كنبقى خدامه نهار اللي كندير الليله كنحبس مع الجوج. علاش كنحبس مع الجوج؟ باش نكون ماضيه باش نصلي الفجر. ولكن انت كديري الليله ايه كندير الليله وكانت فيها القران كندير الليله وكنوض نعوم هذيك الساعه ملي كنكون خدامه كنحبس مع الجوج باش ما نبقاش حتى الفجر. ما نبقاش حتى الفجر كاين اللي كيبقى حتى الصباح يبقى يتحير حتى الصباح. دابا كنتي في هذيك الشعبان اللي كنتي كديري راه هذا الشيء باش عاوني الله تبارك وتعالى. فهمتك كنت كنوض هذيك الساعه كنسالي مع الجوج صافي كيمشيو الناس بحالاتهم كنوض نسخن الماء ونتوضا باش نصلي الفجر باش ما يدخلونيش الشياطين. هذا هو علاش انا كنحمي نفسها كنحمي نفسي وملي كنت كنكون كنتحير كنقول يا ربي تعفو عليا. يعني انت هذيك الدعوه اللي كنتي ديما كدعيها ملي كتسالي ملي كنسالي الله يحيدني من هذا الحال كنقول يا ربي تحيدني من هذا الحال. انت عارفه ان هذا الشيء ماشي هو عارفه داك الشيء كله غلط. وقلتي لي انا شي وحده قبل ما تموت قلتي لي حيدي من هذا الطريق والطريق ما خداماش لك. كاينه واحد السيده صاحبتي الله يذكرها بخير دابا راه سيد النبي راه غتمشي ان شاء الله. كانت كدير الليلات بقناوه اللي زيدوها ناس اخرين حتى هي. والوقت اللي جات لعندي وتصاحبت معايا انا وريتها الطريق انا وريتها الطريق مزيانه وتعذبات هي مع ولادها وداك الشيء. وفي نفس الوقت جاب الله التيسير دابا راها خرجت لها الورقه تاع المهم ديال الحج وقالت لي بالسلامه. قلت لها ولكن دابا مابقيتش تجي عندي الا حجيتي ما تجيش عندي للدار. قالت لي علاش انت صاحبتي واختي؟ قلت لها حيت باقا ما انتهيتش انا من المهم الغضب ولكن دابا غتسمعني وغتجي عندي حيت انا انتهيت خرجت كل شيء كاع داك الشيء اللي كنت نخدم به خرجته برا. بغيتي رضا الله الحمد لله بغيت الرضا ديال الله وقلت يا رب الا كان في ذاك انت الموت اختني اللي في ذاك تديرها هو اللي غادي يحميني هو الله. الحمد لله والله اللي غادي يحميني ويحمي لي ولادي ويحمي لي الزوج ديالي ويحمي لي كلشي من كل العائله ديالي اللي كانت كتبعني في الغلط. حيت كاين بزاف ناس كانوا تابعيني نطلبوا من الله تبارك وتعالى تما الله يجعل ربي يشافيهم ويرضى بهم. بغيت نختم ان شاء الله بغير كلمه. هاد العيال اللي كانوا كيجيو عندك كلهم كيتيقوك في اي حاجه قلتي لهم كيتيقوك كيتيقوني واخا عرفوا واخا انا كنكذب عليهم كيعرفوا صافي تقول لهم اي حاجه تيقوها واخا انا كنكذب هما كيتيقوني. يعني جايين اصلا جايين باغي يتيقوك جاي كيتيقوني واخا انا كنكذب. ودابا حاليا حبس داك الشيء ودرت الماكينه في البلاصه فين كنت كنخدم. نعم الحمد لله وجاوني الناس والناس كتشوفني باركه على الماكينه وكتقول لي لا نوضي دخلي حسبي لينا. كنقول لها حساب ديال الله سير عمري قلبك بالله راه ما كاينه حتى حاجه سبحان الله العظيم. كتقول لي علاش تقول لي خارجي بحال هكا؟ كنقول لها سيري عمري قلبك بالله راه ما كاينه حتى حاجه راه كاين غير الله والرسول. نخيط لك بغيتي شي حاجه اخرى؟ بغيتيني نخيط لك مرحبا قلبي على شي حاجه اخرى ما غنديرهاش معاك. الحمد لله واطلب الله سبحانه وتعالى انه يثبتك وانه يرزقك من عنده الفضل الواسع ان شاء الله. امين. وحنا الحمد لله جيران واخوه وكل شيء باذن الله تعالى ونتعاون جميع الخير. امين. ان شاء الله تعالى. امين. واعتبري ان اخوك والمحل ديالك مفهوم اي حاجه الله يشهد اي حاجه احتاجيتها مرحبا. الله يجازيك. مفهوم حنا من الواجب حنا نتعاون حنا اخوان نتعاون باش ان شاء الله ما يبقاش هذا الباب ديال الشر. وانت من الواجب عليك انك تبيني في اي مجلس انا ان شاء الله باش تقولي انا كتبيني وتعي بالعكس كتبيني كدي اجر. طلب الاخت تعلمني القران الحمد لله وتعلمني اش غنقول انا للناس. اي نعم صح في المهم باش تحضري من السحر تحضري من الدجال في اي بلاصه الناس كتعرفني اش كنت انا. نعم. خاصني باش يعرفوني كيفاش وليت انا. الحمد لله. صح نعم صح صح كرمك الله. الله تعاونيني وتعاوني كيما كنصر نقول يا ربي يا ربي تعمر قلبي بالمهم الايمان. يا ربي انا باغا نقرا راني باغا نقرا المهم القران وبغيت يقريني الله اللي غادي يقريني وبغيت نقرا باش انا البلاصه اللي مشيت لها نقول للناس اش كاين واش تابعنا واش غيكون ان شاء الله اختي هنا حاجه ولي كاين تتابعي معنا الله يجازيك بخير حتى راه في باب التوبه دعوتك مستجابه الله يشافيكم الله يشافيكم والله يجازيكم والله يقوي منكم انتما شديتوا بيدي والله اللي غادي يشد انتما بيديكم حيت هادشي كله جزاء ليكم الحمد لله حيت علاش شوف انا الان الوحيده بدره خير انا كانت شفت بدره خير كاع ما غتسمعي وما غادي ديري والو ولكن انت اصلا فيك بدره خير انا كنتصنى عز وجل وانا اللي عرفت عليك انك باره بوالديك ولله الحمد وهذا التوسل الحمد لله ومطيع لزوجك حتى هذا راه خير ملي زوجك تيقول لك ديري هذه الحاجه هذاك الشيء انا علاش بقيت عرفت فيك الخير علاش شديت معاك الطريق ايوا راه الزوج هو كل شيء الا ما شديتيش للزوج وتصنطي للزوج ومشيتي معاه في الطريقه ديالو راه ما كاين والو الحمد لله ولكن كنعرف ان يعني حتى السحر والدجال هاد الجن يعني كيبغيو يفرقوا بين العائله ويفرقوا بين الزوج والابناء وانت الحمد لله ما تمكنوش منك يعني الحمد لله ولله الحمد لا انا لا ما تمكنوش مني انا غلبت عليهم بالذكر وغلبت عليهم بالصلاه الحمد لله انا داير اعتقادي في الله وكنخدم القران في الدار وكنقول كاين غير الله وانا انا الوقت اللي بغى يعفو عليا الله انا ماشي العفو من المهم راسي نعم. العفو من ضميري ومن قلبي نعم عذبت ضميري بزاف وكان خرجت لك من الداخل خرجت لي من قلبي قلبي اللي كان يبكي وشي الحاجه اللي اثرت فيك تاتوتي الحاجه اللي خلاتك تتوبي صافي الحاجه اللي اثرت فيك بدات كتمشي معايا للغسل لدرجه ان شي ناس كيحضروني كامل انا بغيت مشيت معاها للغسول وشت اشنو تابعنا في الاخر سبحان الله العظيم ما كاين والو وكاين ماشي اي واحد غيقدر يكون كيدير هذا الشيء ويقول لك نمشي نحضر للتغسيل راه غير اللي وفق الله كتبغي هي غير اللي وفق الله اصلا هو يقول لك انا التغسيل ما مشيتش انا الحمد لله لدرجه ان ما شي حد ولات كتجي هي تبغي الوقت جي مشيت نغسل مع الاخت بديت نغسل معاها تم الغسول ولو انا كنت في واحد الباب وجرتني باش نشوف اش كاين نعم اش تابعني وجرتني باش نشوف الله الله الله يكثر خيرها وشفت وانا غسلت معاها وانا ما كنهضرش وما كنتكلمش وما كندويش اللي تكملت معاها وكنفكر ما بقاش كنشوف تم كنشوف لهيه الاخيره الاخيره اللي كنشوف فيها كنشوف الاخيره اش تابعني شحال غادي نعيش ومن بعدها نموت شحال غنجيب شحال غادي نجيب لهاد الاولاد الفلوس ونعطيهم ونرضيهم المهم ما بسات الفلوس قلتي لي ان مع انك الحمد لله كيجيو عندك الناس وكنت معروفه وقلتي لي ان الفلوس كيتمحوا ما كيبقاوش ما بقاوش دابا حاليا ما عنديش سبحان الله العظيم دابا حاليا داكشي ديالهم كلشي داو اللي يعني الفلوس كيبقى كيصبروا ديالهم ديالتهم مادام حيدتي من عندهم الدواء صافي حيدت من عندهم غادي نقتلوك بالجوع الله اكبر انا دابا بالطعمي ما عندي فيه حتى ريال نعم وجابوا لي الناس جابوا لي ست الناس في خطره وباغين يخدموا كلتي وشربتي اليوم ولله الحمد شكون الرزاق الله لا اله وما عندي حتى ريال وجاوني العيالات ست الناس دخلوا قالت لك بغيناك ديري لنا وديري لنا كل حاجه قالت لي شنو ديري لنا وحده قالت لي ديري الشمع وحده قالت لي ديري لي هذه وحده هذه جاي عارف اش غدير وجايين ويدا بالقله تاخذي منهم 10000 ريال في وحده لا فيهم كامله بستر. انا ما كنديرش ديك خدمه قاصحه ولكن عندكم خدمه قاصحه وخدمه خفيفه كاين اللي كاين اللي كيضرب بالفلوس صحيحه صح بالنسبه لي انا لا انا كنتعامل مع الناس اللي عنده اللي ما عندوش وفي نفس الوقت قلت لها شوفي انا لقد تبت لله قالت لي علاش ما يمكنش قلت لها علاش ما يمكنش قالت لي وانا فين غتصيفطيني قلت لها وانا فين غتصيفطيني انت فين غتصيفطك وانا فين غتصيفطيني انا تبت لله واش كتثقي بيا راني تبت لله راه ما كاين حتى حاجه سيري قلت لها عمري قلبك بالله انا ما بغيت والو قالت لي ما يمكنش انا فين غتصيفطيني قلت لها وانا فين غتصيفطيني سبحان الله العظيم يعني انا صافي انا قلت لها انت في غنصيفطك تصير غنصيفطك عندك في الدنيا هانية ولكن انا قلت لها خفت الله انا ما بقيتش بغيت ندير شي حاجه اللي كيغضب عليها الله حيت الله ما كيحبش المشركين سبحان الله وما كيغفرش ليهم سبحان سبحان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك الشرك. حنا كنا كنشركوا بالله الشرك ديالنا هو كنا نسرحوا. ولكن الله كيقول الحمد لله قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الحمد لله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل تواب رحيم سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبه عن عباده. الله عز وجل رحيم رحمن سبحانه جل وعلا. ولولا ان الله تعالى اراد بك توبه ما تاب عليك من الله تعالى. والذي قبل ان تتوبي تاب الله عليك. فهذه كانت تحمد الله كثيرا. تخيل معي لو انك بقيت على هذا الحال ومت على هذا الحال. الله يحفظك لو مت على هذا الحال كان الامر سوف يكون عظيم جدا. وكنشكر بنتي بنتي كنشكرها عيطت لي وقالت لي ماما في الغد غدا الجامع قالت لي على وليتي تصلي لي قلت لها غنمشي اليوم غدا نلبس اليوم الخمار الحمد لله حجاب غيلبسوا لي الاخوات الحمد لله. والاخت شراتو لي وخيطاتو لي من عندها الله يجازيها ولبسوا لي في وسط المهم جماعه وقالت لي امي كنشكرك امي على كانت علينا واحد الثقله وحيدتي علينا الثقله امي كانت علينا وحيدتي يعني البنات كانوا كيحسوا بهذا المعره امام الناس والمسب امام الناس ان امهم كتعمل كذا وكذا الان الحمد لله كانت ترفع الراس ساعه ماشي غير تبكي تبكي واستقمتي الحمد لله رب العالمين والان تولي داعيه الى الله سبحانه وتعالى تحذري من السحر والدجل وهذا اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. انت دابا في الطريق خاصك ما ترجعيش لانك تبكي الا من تاب وامن وعمل صالحا فانت ثم اهتدى يبدل الله في الايه الاخرى يبدل الله السيئات والحسنات وكل غفور رحيم. خاصك تعملي واحد المساله انك في كل مجلس وفي كل اجتماع في كل بلاصه تبيني الخطر ديال هاد الناس اللي كانوا كيضحكوا على الناس مفهوم لانك باقي وخاصنا في المنطقه اللي انت فيها راه معروفين بزاف بزاف وفي جميع الاماكن معروفين معروفين كيجيو بعض الناس من اوروبا من جميع الاماكن يعني سبحان الله باش يضحكوا على الناس ويديروا رزق عباد الله مفهوم وكاين اللي فيهم تستحي ما كيديروا شي غير كياكلوا اموال الناس ما كيعرفوش يستحي ما كيعرفوش ليه والله سيدي كاينين الناس اللي ما كيخدموش ياخذوا الفلوس وما يخدموش ما هكا كان مصب صافي كتشد الفلوس ديرهم في جيبها وتقول سير الله يعاون نعاونك سبحان الله العظيم هادشي اللي خدام دابا والله يستر امين الله يرضى بهم تاوبه امين يا ربي الله يرضى بهم نطلب الله تعالى يتوب علينا جميعا ويجعلنا اخوه ان شاء الله جميعا ونطلب الله تعالى يصلح الوليدات والزوج ان شاء الله ويرزقكم الرزق الحلال الواسع ان شاء الله ويبارك لك في التجاره ديالك الله يبارك لك في ذوك الالات اللي شريتي والحمد لله الان درتي الات باش ديري خياطه في المحل اللي كنتي كديري فيه داكشي رغم انها هي راه اصلا هي كانت في البدايه هي تعمل هادشي الامر الخياطه والحمد لله الله يبارك فيك ان شاء الله تعالى امين وبارك الله فيك السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام